أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي ختام سورة آل عمران، وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة، والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى، وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله، خاتما للرسالات ومهيمنا عليها. ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب، ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج القاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهواء البشر. فجادل في سورة البقرة اليهود، وجادل في سورة آل عمران النصارى، وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة، وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، ثم عرض للقضية الإيمانية حين يتوب المؤمن المتخاذل إلى منهج ربه، وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا، أي بما تقدم إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم، وتمحيصا للحق مع اليهود، وتمحيصا للحق مع أهل الكتاب، وتمحيصا لا جدليا نظريا ولكن واقعيا في معركة من أهم معارك الإسلام، وهي معركة أحد. فيا من آمنتم بالله إيمانا مصفا بهذه المصافي كلها، استمعوا إلى من آمنتم به. اصبروا أمر، وصابروا أمر، ورابطوا أمر، واتقوا الله أمر. أربع أوامر، والغاية من هذه الأوامر لعلكم تفلحون. إذن فمن عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربع: اصبر، صابر، رابط، اتق الله لعلك أن تفلح. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح إنما يعبر بالفلاح عن أمر مشهود محسن للناس جميعا، لم يقل لك لتنجح لتفوز، إنما جاء بكلمة الفلاح. والفلاح كما قلنا مأخوذ من فلح الأرض، وفلح الأرض شقها لتتعرض للهواء ولتكون سهلة تحت الجزير البسيط من البذرة. وبعد ذلك قال: إذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرثا وبذرا وتعهدا بالري، ماذا يحدث لك من الأرض؟ إنها تؤتيك خيرا ماديا مشهودا ملحوظا. إذن فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المحس الذي يباشره الناس جميعا. الفلاح الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى، أي فلاح هو؟ قال: فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فلاح الدنيا بأن تنصروا على خصومكم، وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة. وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود في النعيم المقيم. هناك أمور ما دام يقول اصبروا يبقى لابد ان يكون ايذان بان في مشقه. نقول له نعم، والايمان كله المؤدي الى الجنه المحفوفه بالمكاره لابد ان تكون فيه مشقات. هذه المشقات اذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصله عن المجتمع، وفي ذات النفس مع المجتمع. اما في ذات النفس مفصوله عن المجتمع فان الصبر يقتضي تصبر عن ولا على، تصبر عن هذا الشيء ولا تصبر على هذا الشيء. فيه مره نصبر عنه ومره نصبر عليه. فان كان يعطي الانسان مشقه في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الالم منه، وان كان يمنعك عن لذة وشهوة تحبها فيقال انك صبرت عنها. الشهوة تلح على الانسان، فمجاهدة المؤمن ان يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، والاشياء التي تصيب الانسان يصبر عليها. يبقى المصيبة في النفس يصبر ايه عليها، والاشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله. يقول الحق سبحانه وتعالى انني خلقتك واعلم ان منازعة نفسك الى الشهوة لانك تحبها فاصبر عنها، والامور التي في الطاعة ان تفعلها ستورثك مشقة في ذاتك اصبر عليها. اذا ففي الاوامر صبر على تنفيذها، وفي المناهي صبر عن ايقاعها، دي كلها في الذات. وبعد ذلك اذا تعدت المسألة من الذاتية الى المحيط الايه الخارجي، قال لك ما يقول لك صابرين فيه، يبقى عندنا صابر على وصابر عن وصابر فيه. الصابرين في الايه في البأساء التي تقع عليهم من ايه من المجتمع الخارج عنهم. وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عليهم؟ نعم، لأن منهج الحق إنما يجيء ليصوب خطأ في حركة الحياة، والخطأ في حركة الحياة إنما يستفيد منه أناس. الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة يحرصون جاهدا على أن يصدوا من يريد أن يثبت منهج الحق. إذن هم لا يقصرون في إيذائهم وفي السخرية منهم وفي إتعابهم وفي حربهم. يبقى دي نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إذا اصبروا. طب وإذا كان عدوك الذي جئت لتبحث منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر أيضا على إيذائك، تبقى صابره. صابره يعني ايه؟ اصبر غير صابر. اصبر امر في نفسك هتصبر عليه، انما هب ان خصمك صبر ايضا على ايذائك وصار عنده جلد ليقف امامك، يقول لك صابره. يعني هو يعمل صبر شويه، اقوى انت في الصبر عليه، اقوى انت. يبقى صابر، يبقى عمل ايه؟ جاء بصبر فوق صبر الذي يعارضه، جاء بصبر فوق صبر الذي. كل مادة فاعلة كده، يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان، يعني ايه نافسه؟ المنافسة ان اتنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل اليه، واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرص. يقوم ان كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوة احرص عليها انت بايه؟ دي المنافسة. يبقى المنافسة مغالبة على الفوز، والاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه؟ يعني ايه؟ الاصل فيها اطالة النفس حين يغطس الانسان في المية، الاصل فيها كده. سيدنا عمر قال للعباس ايه؟ قال له تنافسني يعني ننزل الميه انا وانت تحت الايه؟ ونشوف اينا اطول ايه؟ نفس. ادي معنى المنافسه. اللي اطول نفس يبقى ايه؟ يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل ايه؟ يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد، لا ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها، لا يكون عنده حصيلة يستطيع ان ينكس في المية اكتر من التاني. انما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي هياخد ايه؟ مقدار شهيق وزفير وتنتهي. فنافسني يعني ايه؟ يعني ايه نغطس في الماء علشان نشوف مين المين اطول ايه؟ اطول نفس. اطول نفس يعني عنده كمية يستطيع، كمية من الهواء تستطيع ان تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة. ولا يمكن ان يتأتى هذا الا اذا اخذت ايه؟ شهيق. شهيق يملأ الايه؟ يملأ التجويف الصدر كده لحد ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تزود. ولذلك برضو اخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد ايه؟ خد نفس طويل، علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفها كده. فاذا المصابرة تبقى ايه بقى؟ المصابرة ان خصمك يصابرك، انت تصبر هو يعمل ايه؟ تقول لا انت ايه؟ اصبر اكتر. تبقى قابل ايه؟ المصابرة. المصابرة يبقى في عدو بيصابرني، ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابرة. المجتمع كله يتكاتف على الايه؟ ولذلك جاء في آية في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني اذا رأيت اخا من اخوانك المؤمنين يخور في مصابرتي فحثه على الايه؟ اللي شد حيلك الجدع، اوعى تخور. ليه؟ قال لك لان النفس البشرية من الاغيار، وقد تأتي لها حدث يقوى عليها، يوم التاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه؟ ينفخ بالعزيمة. في مين؟ في من يخور يقول ايه؟ قل له وتواصل. تواصل ما قالش ايه؟ ما قالش ان في جماعة يوصل جماعة، لا، ده التواصي ان تكون انت مرة موصيا ومرة موصية. فساعة لا يكون عندك الضعف بتاع الاغيار تبقى توصي، وساعة يوجد عندك ضعف الاغيار توصى. يبقى مدام تواصل يبقى كل واحد منا ايه؟ موص في وقت وموصى في وقت اخر. ولا نتواصى هذه التوصية على الصدر الا اذا كنا تواصينا اولا على الحق الذي من اجله نشأت المعركة بين صابر وصابر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة، ايه الرباط؟ اشعر عدوك انك دائما مستعد للقائه، ادي المعنى الرباط. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ايه؟ يعني خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة، خيركم ممسك بعنان اي باللجام، بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار اليها. مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه، لا، ساعة تأتي الامور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الامر، ولكن يكون استعدادنا امتى؟ من قبل الامر. فحين ولذلك حين يكون عدوك عالما بانك مرابط له مستعد للحركة في اي وقت يرهبك وايه؟ ويخاف. اما اذا كنت على غره وبعد ذلك يدهمك فالى ان تستعد يكون خد منك الجولة الاولى ولا لا؟ اذا فايدة الرباط ايه بقى؟ فائدة الرباط ان يعلم انك لن تغفل عن عدوك، وانك لن تترك العدة والاستعداد له الى ان يأتي بالمداهمة، ولكن انت مستعد لها في كل وقت. وهل الرباط فقط ان ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي؟ ام قال لك لا، المرابطة معناها الاعداد لكل ما يمكن ان يرد عن الحق صيحة الباطل. كل ما من يرد عن الحق صيحة ايه؟ يبقى من المرابطة ان تعد الناشئة الاسلامية ليافدات الالحاد قبل ان تفد. ادي من الرباط. ليه؟ لان المسألة مش كلها غزو كده بخير. قد يكون غزوا بفكر يتسرب الى النفوس من حيث لا تشعر. فاذا لابد ان تكون ايضا في ايه؟ في الرباط. بحيث اذا جاءت قضية من قضايا الالحاد تفد على اي واحد من المؤمنين يكون عنده ايه؟ الخميرة اللي بها ايه؟ اللي بها. ولذلك احنا قلنا ان آفة المناهج العلمية انهم اخذوا مناهجهم عن الغرب، فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب، ونسوا ان لنا دينا يحمينا من كل هذه الاشياء. فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لي منهجه من الغرب اللي بره ويجي يقول لي ان الثورة الفرنسية هي التي اعلنت حقوق الانسان، يجب ان يكون عندنا مناعة ونرابط ونقول لا لأولادنا اذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في اي سنة نشأت الثورة الفرنسية. اذا قبل الثورة الفرنسية لم يكن هناك اعلان لحقوق الانسان، لانكم جهلتم ما عندنا من الدين. من 14 قال جاءت حقوق الانسان في القرآن. فلو ان كل تلميذ حين سمع ان الثورة الفرنسية هي التي اعلنت حقوق الانسان نقول لهم كذابين، ده الاسلام اعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الايه؟ الانسان. حين يقول قائل يدرس مثلا في التقنين يقول ان المانيا هي اول من التفت الى الاساءة في استعمال الحق، نقول له لا يا سيدي ده في القرن ال 17 الكلام ده، من 14 قرن الاسلام نفسه جاء الاساءة في استعمال الحق. يبقى كون الجاهل بتشريع الله ما يؤديش الى انك انت تطمس معالم الحق في منهج الله. اذا قال لك ان الطبيعة كما يدرسون في الطبيعة يقولون مثلا ان الطبيعة امدت الحيوان الفلاني باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدو ما يفتكش بيه يضلله، نقول الطبيعة ما بتمدش، ده الطبيعة ممدة ممن؟ ما تقولش الطبيعة امدت. من الذي امد الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ قل هذا الكلام. يوم ادى الرباط. اذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية لان خصوم الاسلام يأيسوا ان ينتصروا على الاسلام بقوة عسكرية بعد ان كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية. لم يبق لهم الا ان يتخللوا من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا الى هناك لينقلوا لنا ثقافات اجنبية بعيدة عن منهجنا، وهم معذورون لانهم لا يعلمون منهج الله في دين الله. اذا فالرباط لازم يكون ايه؟ الرباط ايضا في رباط الافكار، رباط المواد، وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب ان ننبه نشأنا اليها. يقول لك ده اوروبا ارتقت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين، يقول له هل كان التخلف مقارنا للاسلام؟ الاسلام كانت دولة الحضارية الاولى في العالم 1000 سنة، واوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون انها في العصور الايه؟ المظلمة. العصور الايه؟ يبقى دول ما عرفوش تاريخنا؟ ولا هم بيتكلمهم ناس مش عارفين تاريخهم، يا اما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين. اذا فالمرابطة ان توضح امور دينك توضيحا يقف امام اي وافدة قبل ان تفد بالعدوان المسلح. يجب ان تقف لايه؟ لغزو الافكار ولهدم الايه؟ المبادئ. اصبروا صابروا واتقوا الله، ورابطوا واتقوا الله. جماع كل ذلك الصبر، الصبر على والصبر عن والصبر فيه، والمصابرة للعدو، والتواصي بالصبر، والرباط بمعنيه المادي والمعنوي، يعني بالامور المادية والامور الايه؟ المعنوية القيمية. واتقوا الله. اتقوا الله، احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار، مش قال كده وكده؟ يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية. اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه؟ وقاية. الوقاية هي ايه؟ ان تطيع. وما هي الطاعة؟ ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه. فالذي يفسر التقوى بانها الطاعة نقول له نعم، لانه الوسيلة الى وقايتك من غضب الله وعذابه. فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة، واللي بيفسرها بالتانية بيفسر. لما يقول لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية. يبقى صح ولا مش صح؟ واذا قال لك ايه اتقوا الله يعني اطعه في امره وفي ايه. طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله هي ايه؟ طب ما هي الطاعة؟ يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالايه، ومرة تفسر بالغاية، مرة بالوسيلة ومرة بالايه ومرة بالغاية. وقلنا بقى لعلكم تفلحون، الفلاح اما ان يكون في الدنيا بان ترتفع ايه كلمة الحق وكلمة الايمان وتنتصروا، ولا حدش يستذلكم ولا حدش يجعلكم تبيع له. ده هذا لون من الايه من الفلاح. ولكن على فرض انهم قووهم وضعفتم انتم فسقوا انكم تعملون لفلاح اخر، لفلاح اخر. فلاح ايه؟ والا فالذين يخاطبون بهذه الآية قبل ان يدركوا نصرا للاسلام على اعدائه يفسروا الفلاح بايه؟ اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ومش مستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل ان يمكن للاسلام، كيف يكون فلاحهم؟ يبقى فلاحهم في الايه؟ في الاخر. ولذلك تجد الاحتياط في قصة اهل الايه؟ انهم ان يظهروا عليكم ايه؟ بعثوا احدكم بارقكم هذه الى الايه؟ المدينة؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموك ابي واحدة او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ان كانوا يرجموكم هيبقى انتصروا عليكم في الدنيا، انما هتاخدوا ايه؟ طب وان ردكم دينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الايه ولا في الاخره الاثنين. اذا فعناصر الفلاح المرادة للانسان اما في الدنيا اما في الاخره واما فيهما معا هي ان ننفذ اوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد عرفنا خواطرنا حول التسميع. هنا تأتي سورة النساء. الاسم اللي مختار لها اسم مكرم للجنس الاخر من النوع الانساني. ما عملش سورة للرجال انما قال سورة الايه؟ سورة للنساء. الله، سورة للنساء لانها تتعلق باحكام كتيرة، وبرضو حيتكلم في المائدة عن حقوق النساء، وبرضو يتكلم في الاحزاب عن النساء، وبرضو حيتكلم في الممتحنة عن النساء، وفي المجادلة عن النساء، وفي الطلاق عن النساء، وفي سورة التحريم على الايه. احكام مبسوسة في الايه؟ في القرآن. السورة بقى دي جاية لانه بيتكلم عن الوعاء الحاضن للنفس البشرية. يتكلم عن الوعاء الايه؟ الوعاء الحاضن للنفس البشرية. الوعاء الحاضن للنفس البشرية؟ قال لك نعم. لان احنا قلنا سابقا ان مهمة الرجل مع الاجناس الدنيا في الحياة، مهمة الرجل مع الجماد في المعمل ومع الحيوانات يربي ومع الزرع يزرع ولا لا، تلك الاجناس ايه؟ مش احنا قلنا الاجناس كده جماد هات ونبات وحيوان وانسان، طب مجاله الانسان الرجل في ايه؟ مجاله مع الجماد مش كده، ومجاله مع النبات، ومجاله مع الحيوان، ومجال المرأة مع الانسان. يبقى فيه بقى في تكريم للمرأة اكثر من ان الله جعلها الحاضنة لاكرم مخلوقاته وهو الانسان. انظر الى طفولة كل الاشياء، النبات والحيوان، تجدها طفولات قصيرة، في حيوانات وطفولتها يمكن شهر، وفي حيوانات طفولتها ايام مش كده، والنبات برضه في نبات يبقى طفولته مثلا 7 سنين بس اقصى ما يمكن، دي الشجر المعمر. لكن طفولة الانسان لحد كم سنة؟ 14 سنة، فترة حضانة طويلة. مش معنى يعني الانسان المكرم ده يعمل له حضانة طويلة كده؟ ام قال لك لان مهمته جليلة، مهمة الانسان جليلة، تبقى الطفولة بتاعته ايه؟ كل في هذه المرحلة الطفولة اللي الانسان بياخد نضح ما حوله ليكون سلوكياته، يكون في حضن امه، في حضن المرأة، وابوه عمال يكدح في الحياة ويجيب له ويجي يسكن عند الام. ولذلك المرأة لما قاضت الرجل امام القاضي وهو عايز ياخد ابنه، قالت له ايه؟ شوف الكلام الجميل، قالت له لقد حمله خفا، حمله في ظهره ماهوش داري قطرة كده، ما فيش حمل يعني، عمل كده، حمله خفا ووضعه شهوة، ولكنني حملته كرها على كره، حملت كره على كره. يبقى كل ربنا عايز يجي بعد ما يعمل لآل عمران صورة، وآل عمران دي قدوة للصفاء في الرسالات وفي التكليفات، لأنه جاب لنا منهم رسل وجاب لنا منفذين للمنهج الله. امرأة عمران ما كانتش نبية ولا رسول ولا مريم، مش كده ولا لا؟ انما نفذت وقالت انني ايه، نظرت ما في بطن ايه محررة. يبقى ده تكليف، يبقى جاب لنا مسل في الرسالات ومسل في المنفذين لمنهج الايه، منهج الرسالات. يوم يجيب لنا هنا سورة ايه؟ النساء. الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين امنوا فانتظر منه تكليفا، ساعة بيقول يا ايها الذين امنوا، افهم انه عايز ايه؟ يكلفك، بس بيقولك انا لا اقتحم عليك اختيارك، ولا اكلفك الا بما كلفت انت به نفسك لانك امنت به، وما دمت امنت به اله رب قادر حكيم اسمع مني. انت ربنا ادخلك كده في الايمان، ولا انت اللي دخلت باختيارك في الايمان؟ يبقى دخلت باختيارك في الايمان، يبقى يجب انك انت تستمع الى من ايه؟ من امن. احنا قلنا ولله المثل الاعلى، لما بنروح للدكتور عقلك اختار ان الطبيب هذا انسب الاطباء لعلاجك، ساعة تذهب اليه ماذا يكون منك؟ تلتزم اوامره، تاخد الروجيتا اللي يبها وتروح تجيبها من الازقة، انا وما لقتهاش تقعد تحتال على واحد يكون يسافر برا ويجيبها لك وتقعد تنفذ الاوامر، فكذلك الحق. لكن ساعتها يقول يا ايها الناس، يبقى مش يطلب تكليفات، ده بيطلب ان تؤمن، بيطلب ان تؤمن. ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الناس، يعني تعالوا الى جانبي علشان تشوفوا انا يؤمن بي ولا لا يؤمن بي. الله، طيب قال يا ايها الناس، لما ادم وذريته، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. الله، اتقوا ربكم، طب معنى اتقوا ربكم يجعلوا اياكم بينه ايه؟ وقايه. طب وانا هتقي ربنا اعمل ايه؟ ام قال لك اول التقوى ان تؤمن به الها، اول التقوى ان تؤمن به ايه؟ اله، وتؤمن اله بعقلك يوم يعرض لك القضية العقلية للناس، القضية العقلية يعرضها للناس، يا أيها الناس اتقوا، ما قالش اتقوا الله، لأن الله مفهومه إيه؟ العبادة، معبود، معبود يعني له أوامر وله إيه؟ لسه ما وصلوش للحتة دي، إنما هم لا يزالون في مرتبة الربوبية. إيه يعني في مرتبة الربوبية؟ الرب هو المتولي تربية الشيء خلقا من عدم وإمدادا من عدم. طيب بالله المتولي خلق الشيء وتربيته ما يعملوش قانون صيانة؟ ما يعملش للإنسان ده قانون صيانة؟ لازم يعمل له قانون صيانة. واحنا بنشوف دلوقتي زي دلوقتي كده ان كل واحد بيعمل اي حاجة بيعمل لها ايه؟ بقى بالله يخلق من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون، ولا نقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وعلى تعملوش كذا علشان تؤدوا مهمتكم في الحياة ولا لا؟ فجاء بعملية، لان لما يقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يبقى المطلوب منهم ان يتقوا، ومعنى يتقوا يعملوا وقاية، ومعنى يعملوا وقاية ينفذوا اوامر. اوامر مين؟ اوامر الرب ده الاله اللي خلقه. بالله ايجعلها علة الا اذا كان مشهودا بها له؟ بقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، تبقى كل خلقة ربنا لنا مشهود بها ولا لا؟ وإلا لو كنت مشكوك فيه كان يجيبها ازاي؟ يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، ولا لا إذا ما خلقتناه؟ إذا يقول لك اتك ايه، احسن الى فلان الذي صنع معك كذا وكذا، تبقى انت مقر بانه صنع ولا لا؟ اقرت بانه صنع. يبقى اذا قول الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من احد، فاراد ان يستغل الشيء الذي نؤمن به جميعا الى الشيء الذي يريده، وهو ان نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله. يا ايها الناس اتقوا ربكم، كلمة رب ما قالش اتقوا الله، لان مفهوم الرب الايه؟ الخلق من عدم والامداد من عدم وتعهد المربى الى ان يبلغ المرتبة في الكمال الذي يراد منه. ولذلك ربنا يجي يقول ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون وان سألتهم من خلقكم الله. اذا فقضية الخلق قضية مستقرة، وما دامت قضية مستقرة يبقى معناها يا ناس ما دمتم امنتم باني خالقكم يبقى لي قدرة. خلاص ادي واحد، وربتكم وانا ربكم يبقى لي حكمة، اله له قدرة وله حكمة. اما ان نخاف من قدرته فنرهبه، واما ان نشكر حكمته فنحبه. يا ديابي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لو لم يقل الحق وجعل منها زوجها كانت تبقى العملية لسه ايه؟ ليه؟ لان الايجاد هو هيقول في ايات اخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين فسبحان الذي خلق الايه؟ الازواج كلها. يبقى اذا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. هنا بقى الناس عايزة تدخل في متاهة. خلق منها من ضلعه يعني من نفس آدم، ناس قالوا كده خلاص كده، وناس قالوا لا منها يعني من جنسه. أحيانا يقول الله رسولا من أنفسكم أأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه، ولا هو من جنسنا؟ يبقى أكنه أشار إلى دليل. أشار أولا خلق حواء انطمست المعالم عنه، ودنا خلق آدم وسواه من طين وقال إذا كذا كذا كذا، ويجوز أن يكون جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول، وبعد ذلك الثانية تبقى زيه ولا لا؟ يبقى خلق منها أي من جنسه وزي خلقتها برضو طين وصورها وهو إلى آخره، ولكن لم يعد التجربة في آدم زي ما قالها في حواء، زي ما قالها في مين؟ في آدم. أو منها يعني من الضلع، والله شيء لم نشهد أولا، والشيء الذي لم يشهده الإنسان الحجة فيه من شهده. هو قال كده، هو قال إيه؟ هو قال كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أراد أن يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة. إحنا انخلقنا إزاي؟ إحنا مش أنت مخلوق ولا لا؟ وتشهد بأنك لم تخلق نفسك ولا لا؟ خلاص؟ يبقى كيفية خلقك دي ملهاش إيه؟ يبقى اللي خلقك يقول لك، تبقى تسمع كلامه بقى، تبقى تسمع، لأن دي ما يجيش فيها علم تجريبي. ولذلك لما جه داروين حب يتأنزح ويتكلم، الداروينية الحديثة هدمت كلامه. قالت له طب بالله يعني الامور التي اثرت في القرد الاول ليكون انسانا لماذا لم تؤثر في بقية القرود ليكونوا اناسي وينعدم جنس القرود؟ كلام فاضي. نقول له هذا امر لم نشهد، فيجب ان نستمع مين؟ ان نستمع ممن فعل. ولذلك يقول الحق ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما دام ما اشهدتكوش دي، يبقى حد منكم يقدر يجيب علم فيها؟ لا ياتي احد بعلم. وبعد ذلك يرد على من يجيء بعد، وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضلين يعني ايه؟ هيضللوك ويقول لك ده انت انخلقت كذا وانخلقت كذا وانخلقت كذا. فكأن الله اعطانا مناعة في الاقوال الزائفة التي يمكن ان تنشأ من هذا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الذين يضللونكم في اصل الخلق وفي كيفية الخلق ويقولون لكم كذا، ما كانوا معي يعاونوني في الخلق حتى يخبروكم بكيف ايه؟ كيف خلقتم. فان اردتم ان تعرفوا فاعلموا انني انا الذي اقول كيف خلقتم وعلى اي صورة كنتم، ولكن منكم من يكون كذا وكذا وكذا، فهؤلاء مضللون وانا مضللون، يعني يلفتونكم عن الحق الى الايه؟ الى الباطل. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طب ما قالش ليه خلقكم من زوجين وانتهى؟ قال لك لما يرد الشيء الى اثنين يمكن يكون لواحد من الاثنين هو، انما ده تردد الى ايه؟ الى واحد. يبقى يجب ان لا تكون لكم اهواء متنازعة، لانكم مردودون الى ايه؟ الى نفس واحدة. وخلقت من جنسها مين؟ العملية بتاعت داروين لما قعد يقول الكلام ده، قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الاسلام من غير المسلمين من يهتدي الى دليل. هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن. امنيه الفرنسي لما جه حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها واصل الانسان كيت وكيت وكيت، قال انا اعجب ممن يفكرون هذا التفكير. هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر، ثم توجد المصادفة شخص تاني نسميه انسى، ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع، بحيث اذا التقيا معا جاء بذكر كالاول وبانثى كالثاني؟ ازاي الصدفة تعمل العملية دي؟ ازاي الصدفة تعمل العملية؟ الصدفة طبعا سلم ان الصدفة خلقت ايه؟ خلقت ادم. طب الصدفة برضه خلقت لي واحدة من جنسه ولكنها تختلف معه في النوع، بحيث اذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفي جارح، وهو اعنف الايه؟ الغرائب. ثم ينشأ منهما ايه؟ تلقيح، ينشئ ذكرا كالاول وينشئ انثى كالثاني. تبقى دي صدفة ايه دي؟ دي صدفة؟ تبقى صدفة عقل او حكيم. سموها انت صدفة واحنا هنسميها مين؟ الله. وسميها الله. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى وظن منه هداه الله الى الاسلام او غفر له ان كان ظن منه انه جاء بالدليل الذي يرد. لانه لا القرآن مثل هذه المسألة. قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ادي العظمة انه خلق الرجل وخلق الايه وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في ايه في النوع بحيث اذا التقى ايه معا انشأ من الاول ولا من الثاني ولا منهما معا منهما معا تبقى عملية مقصودة ولا لا يبقى عناية ولا لا تبقى غاية ولا لا تبقى حكمة ولا لا يبقى اذا قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من جنسها زوجها دي جابت الدليل اللي جابه مين انفلنسي ممنيه اخيرا. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شوفوا عظمة الاسلوب. وبث اي نشر. وسنقف عند كلمة نشر دي على ان الخلق يجب ان ايه ينتشر في الارض عشان ايه يأخذون جميعا من خيرات الله في الارض جميعا. والى لقاء اخر.